إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن أمر المساجد في الإسلام وعظم مكانتها أمر معلوم في دين الله جل في علاه، فلقد شرف الله بيوته التي أقيمت ليعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله جل في علاه اقتضت حكمته أن يكون له بيتا في الأرض، كما قال الله جل في علاه في بيان أن المساجد أمرها عظيم في الإسلام: إنما أول بيت وضع في الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فجعل ربنا مسجد الحرام الكعبة قبلة وهداية يتعبد الناس لربهم فيه، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن قدم المدينة مهاجرا من مكة كان أول ما أقامه مسجد قباء، ليكون منارة هدى ينطلق به المسلمون في عبادتهم وفي جهادهم وفي نشر دعوتهم. المساجد أمرها في الإسلام أمر عظيم، فالواجب على كل مسلم أن يتعرف مكانتها وأن يدرك قدرها، فإن الله جل في علاه عظم من شأنها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتعلمون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. بيوت الله التي ينبغي أن تكون مقام عبادة وذكر وقراءة للقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث معاوية السلمي: يوم أن عطس فحمد الله فضرب الصحابة على أفخاذهم مه من أجل أن يكف عن الحمد في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي القراءة وذكر الله. فكذلك المساجد لا يصح أن ينشغل فيها العبد بغير ذكر الله جل في علاه، قراءة للقرآن أو التسبيح أو إقامة الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأيتموه يبتاع في المساجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك، ادعوا عليه، لا أربح الله تجارتك. الذي يبيع ويشتري في المسجد، كذلك أيضا الذي ينشد الضالة ويبحث عن ضالته في بيت من بيوت الله، قولوا له: لا رد الله عليك ضالتك. من أجل أن تعلم عظم حرمة المسجد، وأن هذه البيوت إنما بنيت لإقامة ذكر الله والصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لذلك معاشر المسلمين، ما تراه اليوم من خصومات ونزاعات ورفع للأصوات في بيوت الله، إن هذا الأمر المنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم وهيشات الأسواق، أي الأصوات المرتفعة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مر بأسواقنا أو بمساجدنا ومعه رمح أو سهم فليأخذ بغمده، لا يعقر مسلما، أي لا يصيب مسلما. كل هذا من أجل أن تعلم أن بيوت الله مقام أمن وطمأنينة واستقرار وهدوء، لم تقام لحزبية، ولم تقام لطائفية، ولم تقام لعداوات، إنما أقيمت كي يعبد الله جل في علاه. ويجتمع المسلمون في بيوت الله في الصلوات الخمس وفي الجمع وفي العيدين وفي الاستسقاء، كل هذا من أجل أن تعلم أن هذا الدين جعل المسجد منارة هدى. لذلك معاشر المسلمين، رغب الإسلام في أن يغدو المرء إلى المسجد وأن يروح من المسجد، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو الخطايا؟ قالوا: يا رسول الله بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، ذلكم الرباط، كثرة الخطى إلى المساجد. يخرج من بيته لا يريد إلا الصلاة ولا ينهز إلا الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تطهر العبد في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة ولا ينهز إلا الصلاة، كان له بكل خطوة حسنة وحطت عنه خطيئة. فإذا ما صلى لا تزال الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي في مجلسه، ما لم يحدث، مما يدلك على عظم أن يخرج المرء من بيته متطهرا يريد الصلاة. كان بعض الصحابة كان أبعد الناس ممشى إلى المسجد، فقال له بعض الصحابة: لو أخذت حمارا تركبه في الرمضاء، تركبه في شدة الحر، بيته بعيد عن المسجد. قال: إنني لا أحب أن يكون لي ذلك، إنني لا أرجو أن يكتب الله لي ممشاي ورواحي من المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله، فلتنظر أنت اليوم أين الخطى التي تخطوها، أين خطواتك، أين مشيك، أين ذهابك، أين إيابك، أين تغدو، ومن أين تروح. كان السلف رضوان الله عليهم الواحد منهم لا يكاد يغادر المسجد، لا يكاد يغادر المسجد. جاء عن بعض أئمة الإسلام من التابعين يقول 40 سنة لم يؤذن المؤذن إلا وأنا في المسجد، 40 عاما لم يؤذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه مسلم في صحيحه، أي أنهم لم يجدوا إلا أن يجروا بينهم قرعة لا أجروا. لا تؤثر بالصف الأول ولا تؤثر بالنداء للصلوات. لذلك يا مسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر رجلا قلبه معلق بالمساجد، إذا خرج إلى بيته إلى روحه إلى عمله فإن قلبه في المسجد ينتظر متى يرجع إليه. انظر إلى قلوب تعلقت ببيوت الله وسعودات وأنوسات، انظر إلى أناس تعلقت قلوبهم بالمعصية وبالشهوة فلا يزالون معذبين بشهواتهم وبذنوبهم، معلق قلبه بأغنية ماجنة، معلق قلبه بصورة حسنة، معلق قلبه ببلاء من هذه الفتن يعبد الهوى. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار. لذلك يا مسلم، آن لك أن تعظم بيوت الله وأن تعلم أنها أنس وسعادة الذين آمنوا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قدم 3 إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما الأول فأقبل، أقبل على رسول الله، أما الثاني فجلس مع الصحابة، أما الثالث فجلس عند الباب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بخبر 3؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآوى، الذي أقبل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند حلقة درسه وتعليمه، أما الأول فآوى، فآواه الله، وأما الثاني الذي استحيا فجلس عند الصحابة فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث الذي بقي عند الباب فأعرض الله عنه. لذلك إياك أن تعرض عن بيوت الله، إياك أن تجفو الأذان، حي على الصلاة، حي على الفلاح، إياك أن تبتعد عما يلقى في بيوت الله من العلم الصحيح. وإن الأمر لغاية في السوء، صارت بيوت الله مجرد العناية فيها أن تقام الصلاة على أي نحو، ثم بعد ذلك يعنى بتنظيفها ورعايتها، وهذا أمر حسن، لكن أين رسالة العلم؟ أين رسالة العلم وتبليغ دين الله ونشر التوحيد والسنن وتفقه المسلمين بأمر دينهم؟ أين الذين يحرصون على أن يتعلم المسلمون الإسلام الصحيح وأن يفسح للدعاة إلى الله وطلبة العلم والخيرين أن يبلغوا عقيدة التوحيد وأن يرفعوا الجهالة عن أهل الإسلام؟ رسالة المسجد العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعنى بها، أن يعلم التوحيد وأن ينشر السنن وأن يعلم المسلمين أمر دينهم. فخرج العلماء من بيوت الله، وخرج المجاهدون في سبيل الله من بيوت الله، وخرج القادة من بيوت الله، وخرج المحنكين الأذكياء من بيوت الله. اليوم صارت الدراسات الأكاديمية هي التي تصرف وعن بيوت الله إلا من رحم الله يتطلبون الشهادات والوزارات والمناصب. صار العلم رخوة، لم يكن على الهدي الأول من الديانة ومن تبليغ دين الله ومن نشر التوحيد والسنن. حسبك أن تنال وظيفة أو أن تلبس جبة وتبرم العمامة. يا مسلمون، بيوت الله ينبغي أن تكون منارة علم، ومن زمن قديم ملأ بالعلماء وملأ بطلاب العلم وملأ بالدعاة إلى الله. أما اليوم فإن بعض دعاة الباطل يتصدرون التعليم، والزنادقة يتصدرون التوجيه، والدجاجلة يتكلمون بما يشاءون. لا رقيب ولا حسيب، لا رقيب ولا حسيب. رسالة المسجد أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن تحارب البدع وأن يبحث عنها. رسالة المسجد أن يتربى المسلمون على الإسلام المصفى وعلى ما كان الرعيل الأول عليه من الصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان، أهل القرون المفضلة. لذلك يا مسلمون، ينبغي أن تعلموا أن المساجد تنظيفها والقيام عليها وتبخيرها وتطيبها من أجل الأعمال. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل عن امرأة كانت تقوم المسجد، أي أنها كانت تقوم بتنظيفه وترتيبه وكذلك بتطييبه. سأل عنها فقالوا يا رسول الله قد ماتت، ماتت. قال ألا أذنتموني؟ ألا أعلمتموني؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها. انظر إلى الإسلام العظيم، تقوم المسجد، تنظف المسجد، هذا العمل عظيم في الإسلام. لكن أعظم ما يكون أن يؤدي المسجد رسالته بتخريج الناشئة على عقيدة التوحيد وببناء الإسلام الصحيح. فإن أعداء الإسلام يريدون أن يفرقوا المسلمين عن بيوت الله. لذلك صلاة الملاهي وصلاة الأغاني ودور الخنا والفجور وهكذا الفنادق والموسيقى الصاخبة والبلاء، كل هذا من أجل أن ينصرف الشبيبة إلى هذه البقاع الآثمة. والمساجد هي أحب البقاع إلى الله على الأرض. المساجد ما أطيبها وما أجملها إذا كان العبد يغدو ويروح إليها. لذلك هي أنسك وهي سعادتك، لا تستبدل بها مكانا أبدا. لذلك يا مسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألا أحد منكم يغدو إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع وبمثل عدادهن من الإبل. انظر، الآية الواحدة تتعلمها خير من ناقتين، والآيتان خير من ناقتين. انظر لو حفظت ثمنا، انظر لو حفظت ربعا، انظر لو أدركت جزءا، انظر لو ختمت كتاب الله أطيب لك من الدنيا وما فيها. لذلك يا مسلمون، فلتنعموا بالمساجد ولتسعدوا بالإسلام والسنة. عليك أن تدفع أهلك وإخوانك وأبنائك وجيرانك إذا ما أدت المساجد رسالتها. فويل للذين يصدون عن سبيل الله، وويل للذين يقفون حجر عثرة أمام الدعوة إلى الله جل في علا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. إن الخراب معاشر المسلمين أن تعطل المساجد عن دعوة التوحيد، وأن لا تنتشر السنان، وأن ينتشر الشر شمالا وجنوبا، شرقا ومغربا، ولا يكاد يجد أهل الخير متنفسا. لذلك يا مسلم، الواجب على طلاب العلم والدعاة إلى الله أن ينشطوا في مهمتهم وأن يبلغوا دين الله. لتبيننه للناس ولا تكتمونه. على كل مسلم أن يعلم أن رسالة المسجد أن يعظم أمر التوحيد. أما ما يفعله الدجاجلة الزنادقة الذين يدخلون القبور إلى المساجد، القبور إلى المساجد، يموت الميت من شيوخهم من كبرائهم فيفسحون لقبره في المسجد ويبنون له غرفة ويدخل الناس، هذا يقبل القبر وهذا يطوف عليه وهذا يبكي عنده وهذا يدعوه يا سيدي الجيلاني يا سيدي الشادني يا بوعجيلة ونحو هذا من الشرك البواح في مساجد في بلاد الإسلام. أين هو التوحيد وأين هو الدعوة إلى سبيل الله؟ لذلك يا مسلمون، المساجد ليست زخرفة من البدع. العناية بالمساجد في زخرفها وفي طلائها وفي زينتها، وهذا يبنيها بكذا وهذا يبنيها بكذا، وهذا ينفق الأموال الطائلة، والخطيب دجال والإمام مشعوذ. ليست هذه رسالة المسجد. المسجد أن يقام التوحيد ولو على سقف من الجريد، ولو توسلنا التراب، ولو صلى المسلمون على الرمل، أن تقام دعوتهم وأن يملأ التوحيد الدنيا وأن تنتصر السنن والآثار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، يجب على كل مسلم أن يستشعر ما للمسجد من مكانة في الإسلام، فقد شرع ربنا جل في علاه أنك إذا أتيت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين، يسميها الفقهاء تحية المسجد، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. ومن آدابه أيضا أن تتزين للذهاب إلى المسجد، سيما الجمعة والعيدين، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ لباسا حسنا، والله جل في علا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأيضا من أحكامه ألا تؤذي فيه إخوانك ولا تؤذي الملائكة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا فلا يقربن مسجدنا وليصلي في بيته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا أكلت هذه المطعومات وهي حلال لكن رائحتها كريهة، الملائكة تتأذى وإخوانك يتأذون، فلا تؤذي أحدا. أقبح من هذا أن يأتي إلى المسجد برائحة التدخين التي تؤذي المصلين، أقبح من هذا أن يأتي برائحة العرق ونحوه مما يتأذى به إخوانك. فينبغي أن تكون نظيفة طيبة. إذا أقبلت على بيت ربك جل في علا، بيته جل في علا، وإنك لو ذهبت إلى بيت مسؤول من المسؤولين ربما للبست أطيب اللباس، بل لبست وتحريت الطيب وتحريت اللباس الحسن ونظرت إلى حذائك وإلى ثوبك وهكذا أخذت من الطيب أجودا، وإذا جئت إلى بيت الله جئت مشتت أغبرا. لذلك ينبغي أن تكون على صورة حسنة. كذلك أيضا ينبغي لمن أتى المسجد ألا يهرول، ألا يسعى، ألا يركب من أجل أن يدرك الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلتأتوها وعليكم السكينة، لا تأتوها وأنتم تسعون، ولتأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أرى بعض الناس يهرول من أجل إدراك الركوع، وأرى آخرين كذلك أيضا يسرع ولربما يتنحنح عند الباب من أجل ألا يقيم الإمام صلبة. لا تفعل، ما أدركت فصلي وما فاتك فأتم. الإسلام يراعي أن تأتي إلى بيوت الله، وعليك الوقار وعليك السكينة. كذلك من الآداب العظيمة أن تقبل على بيوت الله بقلب خاشع، أن يكون المرء هزلا في بيوت الله، يسخر ويأتي بالمضحكات في بيوت الله، وآخر أيضا ربما يحيك المؤامرات وهو في بيت الله، يكيد لذا وربما يفكر في الإضرار بذا. اتق الله، اتق الله، وأنت في بيت من بيوت الله تحيك المؤامرات وتكيد لإخوانك. يا مسلم، يا مسلم، إن بيت الله جل في علا مكانته في الإسلام عظيمة وحرماته عظيمة، ولذلك يجب على كل مسلم أن يستشعر عظم بيت الله، المساجد التي هي عز المسلمين وشرف المسلمين، وقد سمعت أن عزها في أن ينتشر التوحيد وتمتلئ الدنيا بالآثار والسنن. لم يكن السلف يتكلفون البناء، ولم يتكلفوا الزخرفة، ولم يتكلفون الطلاء وكذا وكذا، إنما كانوا يقومون برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجت المساجد العلماء، علماء أهل السنة، أخرجت القضاة يحكمون بشريعة الله، أخرجت القادة المجاهدين يفتحون بلاد العالم من الهند إلى السند ومن الأندلس حتى وصلوا دول أوروبا. من أين خرجوا هؤلاء؟ هل خرجوا من الأكاديميات أم خرجوا من البعثات إلى دول الكفر؟ بعثات إلى دول الكفر ترصد لها المليارات، المليارات ترصد لبعثات لدول الكفر، ولا يكاد يدفع شيئاً لنشر التوحيد ونشر السنن وإخراج العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله. ألا إن الله سائل، سائل كل راع عما استرعاه، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، فمن خذل الدين خذله الله، ومن نصر الدين نصره الله. يا مسلمون، المسجد بداية الدعوة، والمسجد يعتبر لكم الحصن الحصين في عقيدتكم وفي توحيدكم، له الحرمة العظيمة في الإسلام. من بنى لله بيتاً، من بنى لله بيتاً في الدنيا بنى الله له بيتاً مثله في الجنة. انظر إلى عظم بناء المساجد، لا رياء ولا سمعة، بنيت كذا وبنيت كذا وبنيت كذا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وبعضهم ماله من حرام أو بعض ماله من حرام، فإذا اجتمعت عنده الأموال، اجتمعت عنده الأموال الملايين، وهي بعقود ربوية وباعتمادات وهمية وبخش وخديعة، يبني الأموال ويكدسها، ثم بعد ذلك يبني مسجدا هناك ومسجدا هنا. يا هذا لا تتعب نفسك، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إياك أن تخادع نفسك، فإن الله جل في علاه لا يقبل مثل هذا، لا يقبله إلا طيبا، من حلال، من مال حلال. أما مال الكذب والربا والغش والخداع والاحتيال وسرقة أموال المسلمين، ووالله لو بنيت البلاد كلها مساجد لكانت وبالا عليك. اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم انصر أولياءك، اللهم أعز هذا البلد بالتوحيد والسنة. اللهم من كاده فكده، من كاده هذا البلد فكده، اللهم من كاد هذا البلد فكد، ومن أراد خيرا وأراد عزة وسؤددا اللهم وفقه وأعنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.